في هذا البرنامج المبارك وعلى أصحاب الفضل والمشايخ، يعرض على أمثال هذا يعني كثير فيما يتعلق بالوالدين والإخوة والتألف بين الأسرة وإلى آخره، وأيضا التباين فيما يتعلق بالعلاقات ولا سيما من حيث التدين وهكذا، وهو سؤال مهم جدا. ولا شك أن طبعا يعني حينما يكون الابن متدينا وعليه سمة الصلاح وهو قد لا يرى في أهله يعني المزيد من الاستقامة التي يرجوها، فلا شك أنه يعني أعانه الله ولحمد الله عز وجل على ما هداه إليه وما رزقه من الاستقامة وحسن التدين. وأيضا يعني يعلم أن من أعظم يعني ما يعني مظاهر التدين الحقيقي هو أن يكون الرجل الصالح قدوة، فكيف إذا كان في بيته ومع والديه ومع إخوانه حينما تكون يعينك الله سبحانه وتعالى ويكون عندك مزيد صلاح ومزيد تدين، فيجب أن يظهر هذا عليك من حيث مزيد إظهار حقوق الوالدين ومزيد عطف على إخوانك وعلى أخواتك وعلى الصغار، بحيث يرون أن هذا الحمد لله هذا حسن التدين الذي أنت فيه يعكس سلوكك ويجعلك قدوة من حيث حبهم ومن حيث الإحسان إليهم ومن حيث المبادرة بإيصال الخير إليهم بأنواعه، سواء المادي والمعنوي والتلطف معهم، بل حتى أقول إذا تيسر أن تكون ممن يبادر حتى في إعانتهم على خاصة الأولاد والبنات على مذاكرة دروسهم وعلى متابعتهم ورعايتهم في البيت، ناهيك أن تكون يعني مع والديك أكثر فضلا وأكثر إحسانا، لأنك ينظر إليك الحمد لله على أنك قدوة حسنة. ولهذا أول ما أنصح نفسي به وأنصحك به هو التواضع، التواضع وعدم الازدراء أو عدم يعني أن تنظر إلى الناس من علو أو استنقاص أو نحو ذلك، أو ترى أن لك فضلا، ففضل الله وحده. ولهذا هذا من أهم ما يفتح الله عليك يفتح به الله عليك بصيرتك، بحيث تقدر والديك وتقدر إخوانك وإن كانوا على تقصير. ثم أيضا كما قلت تقضي حوائجهم، مهم جدا أن تبادر بقضايا حوائجهم لأنك قدوة، فلا تظن أن التدين يعني أن تكون شرسا وأن تكون غليظا أو أن تكون يعني مستعليا أو أن الناس هم الذين كما يقال يقدمون لك الولاءات، لا، أنت المبادر، فتقضي حوائجهم وتسعى فيها وأيضا تشاركهم اهتماماتهم وتسأل عنهم وعن أحوالهم وتتابعهم وتصغي إليهم وتشعرهم بالاهتمام جدا، فإن هذا من نعمة الله عليك، وهذا أيضا من خصال الرجل الصالح، من صفات الرجل الصالح في هذه. وأيضا لا شك أنك تتطلع جزاك الله إلى دعوتهم وهذا جيد، ولكن دعوة الأب والأم غير دعوة الإنسان البعيد، ودعوة الإخوان غير. كما قلت أول ما تدعو بالقدوة، وأن تكون تبادر بالأعمال وتبادر بالخدمة وتبادر بالسؤال وتبادر بالاهتمام، وكذلك أيضا لا شك أن لا مانع أن تعلمهم بلطف ولا مانع أن تنكر بلطف أيضا كذلك بعض الأشياء، سواء إنكار مباشر، وهذا لو تبتعد عنه قد يكون أحيانا لا تحتاج إليه، وإنما إنكار غير مباشر قد يكون، وخاصة في حق الوالدين قد يكون المفيد أن يكون إنكار غير مباشرا، إما تذكر قدوات أخرى أو تذكر سير الصحابة أو سير الصالحين ونحو ذلك. أيضا يحسن أنت أن تدرك أن الرجل المتدين ينبغي أن يكون أنيسا، بمعنى اجتهد أن تؤانسهم وتشاركهم في المجالس العامة وفي السفريات وغير ذلك، ولا تظن التدين يعني أن تهجرهم أو أن تظهر يعني الجفوة فيهم، هذا مسلك غير سديد، وإنما المسلك هو أن تختلط بهم، وخاصة أنهم هم, هم, هم, هم أهلك، أبوك وأمك وإخوانك وأخواتك وأرحامك وأخوالك وأعمامك، أنت قدوتهم وأنت فتح الله عليك، فعليك أن, أن, أن, أن, أن, أن, أن تدعو إلى الله عز وجل بقدوة الحسنة، ولا مانع طبعا كما قلت أن تدعو، وأيضا إذا نصحتهم لا مانع أن تكرر النصيحة كذلك أيضا ولا تمل، الكلام في هذا يطول، ولكني أختمه بأن أكثر من الدعاء